بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم الشريط الثالث من أشرطة فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري في شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذلك ضمن الدروس العلمية المقامة في مسجد سالم العلي بالفاحيل الكويت في شهر ربيع الأول عام 1400 من الهجرة، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول الشيخ: اعلم أرشدك الله لطاعته، أي هداك الله ودلك على الطريق الصحيح. والطاعة هي موافقة الأمر بفعله وموافقة النهي بتركه. وقوله الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية نسبة إلى الحنيف، من الحنف وهو الميل، ومنه الأحنف مائل القدم. وسمي إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا لأنه مائل عن الشرك بالله إلى توحيده، إلى توحيد الله عز وجل. وقد أمر الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع إبراهيم في مواضع كثيرة من كتابه، منها قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأثنى الله سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم بوصف الحنيف في مواضع كثيرة من كتابه، منها قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وفسر الشيخ الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا باتباعها أن تعبد الله مخلصا له الدين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقد نص الله جل وعلا في هذه الآية على أنه أمر الناس في جميع الشرائع التي جاءت بها الرسل أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، وأخبر أن ذلك أي المأمور به من عبادة الله الخالصة وعلى الحنيفية وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو الدين القيمة أي الدين المستقيمة التي لا عوج فيها، سبيل الله القويم وصراطه المستقيم. قال الشيخ: وبذلك أمر الله جميع الناس كذا وخلقهم لها. الإشارة في قوله ذلك إلى ما تقدم من تعريف الحنيفية، فإن العبد لم يخلق إلا لعبادة الله عز وجل، بل جميع الثقلين الجن والإنس. واستدل الشيخ بقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذه الآية من الفوائد والأحكام: أولا بيان الحكمة التي من أجلها خلق الله الثقلين، فما هي؟ عبادته جل وعلا، عبادته. وما معنى العبادة في اللغة؟ من التعبيد، وهو التذليل والتسخير، ومن ذلك طريق معبد أي مذلل للمشي. هذه الحقيقة اللغوية للعبادة يشترك فيها جميع الخلق، حتى إبليس عليه لعنة الله عبد لله، بمعنى أنه مسخر مقهور. لو أراد الله أن يذيبه لأذابه، ولكن أبقاه إلى يوم البعث أو إلى يوم الميقات المعلوم لحكمة. وشرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. واعلموا أيها الإخوة والأخوات أن للعبادة ثلاثة مقامات يجب جمعها حتى تكون العبادة صحيحة. وتلكم المقامات هي من يذكر؟ الخوف والرجاء والمحبة. فالخوف يردع عن مغاضب الله، والرجاء يطمع في رحمته، والمحبة تجعل الصدور منشرحة لأوامر الله ونواهيه، لأوامر الله بالفعل ونواهيه بالترك. والعبادة مع هذه الأركان لها شرطان، فما هما؟ تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذان الشرطان لا ينفك أحدهما عن الآخر. الفائدة الثانية: الإيمان بوجود الجن وأنهم مكلفون مثل الإنس، فلمطيعهم الثواب وعلى عاصيهم العقاب، أي عرضة للعقاب، عرضة. الأمر الثالث: بلوغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من؟ الجن والإنس. وقد دل الدليل الصحيح من القرآن والسنة على ذلك. فمن القرآن سورة الجن، أولها ما هو؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع بوفد الجن وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام، فالرسالة بلغتهم. رابعا: الرد على من يقول من العقلانيين والفلسفيين أتباع المدرسة الفلسفية العقلية المعاصرة أن الجن ميكروبات جراثيم. عجيب، يراهم بالمجهر يعني. وهذا يكذبه الشرع والحس والعقل. فالشرع ما تقدم من الآيات وما مضت الإشارة إليه من الحديث، والعقل لا يعرف أن الرسالة بلغت الميكروبات والحشرات. فمن هو رسول الحشرات؟ الله سبحانه وتعالى لم يشرع الشرائع إلا للعقل من خلقه. وأما الحس فقد تواتر في أخبار الناس وبنقلة العدول رؤية الجن، رؤية الجن، نعم، في أخبار الناس عدول، عدول يعني ثبت بنقل العدول من الناس رؤية الجن، رؤية الجن. ومن ذلكم أيضا أبو هريرة رضي الله عنه رآه في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في كتاب الوكالة وغيره، حديث الطويل، وفيه أن أبا هريرة أمسك به لما جاء يحث من الصدقة، ثلاثة أيام وأبو هريرة يهدده برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلل وأنه ذو عيال وصاحب حاجة. في المرة الأخيرة لما رأى عدو الله ما رأى من الجد قال يا أبو هريرة دعني أنا وأعلمك آية إذا قرأتها لا يقربك شيطان. قال ما هي؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم إذا أويت على فراشك فقرأ فلن يقربك شيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من تخاطب يا أبا هريرة؟ قال صدقك وهو كذب. ألا تعلم يا أبا هريرة أو أتعلم يا أبا هريرة من تخاطب منذ ثلاث؟ قال لا. قال ذلك شيطان. وإلى اليوم تبلغنا أخبار مشاهدات الجن العدول. قال الشيخ رحمه الله معنى يعبدون يوحدون. والتوحيد ما هو؟ هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو توحيد الألوهية. والاهتمام به أكثر، لأن أكثر الناس منكرون له، وهو أعظم ما أمر الله به. وهو الذي وقع فيه النزاع والخصومة بين الأنبياء وأممهم. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وقد مضى تعريفه. واستدل الشيخ على هذين الأمرين، أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، بقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله هذا أمر، ولا تشركوا به هذا نهي. وهذا ما تعودناه من الله سبحانه وتعالى، يأمر بعبادته وينهى عن الشرك به. وفي ذلك رد على بعض المنتسبين إلى الدعوة الذين يقولون يؤمر الإنسان بالإيمان، يعلم الإيمان ويترك، فإن الإيمان ينهاه عن المعاصي. سبحان الله، أنتم أعلم أم الله ورسوله؟ الله أعلم بما يجب له وبما يكره، ورسوله أعلم الخلق بشرع الله. قال صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لها وحذرها شر ما يعلمه لها. هكذا الدعوة، فدعوة الله على بصيرة تأسيا برسوله صلى الله عليه وسلم تتضمن الأمر بالطاعات، وأعظمها التوحيد، والنهي عن المعاصي وأعظمها الشرك بالله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم ماذا؟ قلت ثم ماذا؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديق نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآيات فانظروا تضمن الحديث ماذا؟ مناهي، مناهي، وأعظمها الشرك بالله. فإذا هذا القائل الذي يدعو الناس، الذي يدعو الناس إلى الإيمان ويدعو إلى تركهم بعد ذلك، إما جاهل بفقه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما ضال مضل صاحب بدعة. نعم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره ويتولد منه، كالأساس أصل البناء، والجذع أصل الشجرة. قال الله تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء. فما أصلها؟ جذعها. أصلها ثابت وفرعها في السماء. وفي الاصطلاح العقيدة، أصول الدين قواعده وأسسه التي ينبني عليها. وهذه الثلاثة هي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي مسائل القبر الثلاث. فإن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أهله أتاه الملكان فأقعدا وسألاه هذه الأسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإن كان مؤمنا قال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان غير ذلك يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. الحديث فهي مسائل القبر الثلاث. نعم. الأصل الأول معرفة الرب، فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. معرفة الرب، معرفة الرب تقتضي الإيمان به. والإيمان بما يستحقه من العبادة الخالصة والأسماء الحسنى والصفات العلى. وبدأ الشيخ به لأنه أصل الأصول، معرفة الله أصل الأصول. والرب يطلق على المالك والسيد والمعبود، ولا تجتمع كلها إلا في الله عز وجل. المخلوق قد يكون ربا بمعنى سيدا أو بمعنى مالك أو بمعنى مالك وسيد، لكن لا تجتمع مع المعبود إلا لله سبحانه وتعالى، فهو المالك السيد المعبود الذي له الخلق والأمر شرعا وقدرا وملكا واستحقاقا وتدبيرا وتصريفا. قوله ربي الله أي معبودي، لأنه كما روي عن ابن عباس تفسير الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فلفظ الله لفظ الله والإله من الألوهة بمعنى العبادة، فالله مألوه، الله والإله مألوه بمعنى معبود. الذي رباني، تربية الله، تربية الله للمكلفين على نوعين: أحدهما تربية بالنعم المادية، أو نقول تربية التغذية والإمداد بأصناف النعم، نعم المعاش. والنوع الثاني تربية لعباده بما أنزله على رسله من وحيه، هذه التربية الدينية. إذن يمكن أن نقول أن تربية الله عباده منها ما هو دنيوي ومنها ما هو ديني. والنعم جمع نعمة، وقوله وهو معبودي ليس لي معبود سواه، هذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، تحقيق معنى لا إله إلا الله وصحته: لا معبود وصحته لا معبود بحق سواه، أو لا معبود بحق إلا الله، هذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله. الآية الكريمة الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، وموجب الحمد نعمه الظاهرة والباطنة. والحمد يفرق بينه وبين الشكر، فالحمد يكون على النعمة والمصيبة، والشكر على النعمة. والحمد يكون باللسان فقط، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. نعم، يدي ولساني، يدي الجوارح والضمير المحجب القلب. يقصد يقول الشاهد، يقول قول الشاعر: يدي ولساني والضمير المحجبة، الشطر الأخير. فاليد بمعنى الجوارح، من الجوارح، واللسان القول، والضمير المحجب القلب. فالإنسان يقول للمنعم عليه: شكر الله لك، جزاك الله خيرا، هذا باللسان. وقد يمد يده عليه ويصافحه، وكذلك يستشعر بقلبه أنه أنعم عليه. وبدأ الله سبحانه وتعالى أربع سور غير الفاتحة من كتابه، متبعا ذلك بموجب الحمد. في هذه الآية موجب الحمد ربوبية الله لعباده، الحمد لله رب العالمين، ربوبيته لعباده. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. نعم، كيف؟ يدي ولساني، يدي الجوارح والضمير المحجب القلب. لاحظ يقول الشاهد، يقول قول الشاعر: يدي ولساني والضمير المحجبة، الشطر الأخير. فاليد بمعنى الجوارح، من الجوارح، واللسان القول، والضمير المحجب القلب. فالإنسان يقول للمنعم عليه: شكر الله لك، جزاك الله خيرا، هذا باللسان. وقد يمد يده عليه ويصافحه، وكذلك يستشعر بقلبه أنه أنعم عليه. وبدأ الله سبحانه وتعالى أربع سور غير الفاتحة من كتابه، متبعا ذلك بموجب الحمد. في هذه الآية موجب الحمد ربوبية الله لعباده، الحمد لله رب العالمين، ربوبيته لعباده. فما السور الأخر الأربع؟ الأولى سورة الأنعام، هذه الأولى. ما أولها؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فما موجب الحمد؟ خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. السورة الثانية الكهف، ماذا قال فيها؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ما موجب الحمد هنا؟ إنزال الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب الهادي المستقيم القويم. طيب، والسورة الثالثة سبأ، ما أولها؟ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد. نعم، ما موجب الحمد؟ ملكه للسماوات والأرض وما فيها. الرابعة والأخيرة فاطر، ماذا يقول فيها جل وعلا؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. موجب الحمد كونه فطر السماوات والأرض وجعل الملائكة رسلا. وأما ذكر الحمد في ثنايا القرآن فإنه يزيد على الأربعين موضعا. نعم، وتفسير الشيخ للعالمين بعالم هذا صحيح، جمع عالم، والعالم أو العالمين لا مفرد له من لفظه، لا مفرد له من لفظه، مثل الأهلين لا مفرد له من لفظه. نعم، والعوالم هي جميع المخلوقات من سموات وأرض وملائكة وإنس وجن ودواب، كلها عوالم. نعم، فهي مدينة لله سبحانه وتعالى خاضعة لسلطانه وهو مليكها ومصرفها وإلهها. نعم، فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته مخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بما عرفت ربك، بأي شيء تعرفت عليه واستدللت عليه أنه إلهك وخالقك وسيدك وربك، لا بد من أدلة وبراهين. وقد نصب الله سبحانه وتعالى في كتابه من البراهين ما قامت به الحجة على العباد، وأنه المستحق وحده للعبادة. وجاءت بهذه البراهين الرسل عليهم الصلاة والسلام وأبانوها للعباد حق البيان. فقل عرفته بآياته. الآيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة. وآيات الله ثلاثة أصناف: آيات منزلة على الرسل وهي وحيه الذي أوحاه إلى كل رسول وأمره أن يبلغه قومه. الثاني آيات أفاقية أو أفقية مخلوقة، منها مثل ماذا؟ السماوات والأرض والشمس والقمر، ما يشاهد في الكون، منها ما يشاهده الناس في الكون. والآية المنزلة مثالها مثل جميل القرآن والتوراة والزبور والإنجيل وصحف موسى وصحف إبراهيم وغير ذلك ما لم يسمه الله عز وجل. مضى صنفان من آيات الرب الدالة على وحدانيته ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالصنف الثالث آيات نفسية، نفسية، وهي ما يلحظه الإنسان في نفسه من عجيب صنع الله عز وجل. وفي أنفسكم فيهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فعرفتم آيات الرب الدالة على وحدانيته كم صنفا هي؟ ثلاثة أصناف. ما هي؟ منزلة، هذه غير مخلوقة لأنها كلامه. والثاني أفقية وأفاقية، لا بأس قل هذا وهذا لك. والثالث، وهذان الصنفان مخلوقان أم لا؟ مخلوقا. تمام، كيف؟ المعجزات هذه فيما بعد إن شاء الله، خلوها لك. ها؟ تدخل الأفاقية. نعم مخلوقة. ها؟ نعم. طيب، فقل عرفته، عرفته بآياته ومخلوقاته. الحقيقة أن المخلوقات داخل ضمن، نعم، ضمن الآيات، ولكن هذا من باب يعني التكرار وليس المغايرة، لأن كل مخلوق آية وليس كل آية مخلوق، بينهما عموم وخصوص. فهذا من عطف عرفته بآياته ومخلوقاته، من عطف الخاص على العام، لأن كل مخلوق هو آية وليست كل آية من المخلوقات كما قدمنا. ثم ذكر الشيخ من الآيات التي هي مخلوقة الشمس والقمر والليل والنهار، واستدل عليها بآية فصلت، وهي قوله تعالى ومن آياته، أي من العلامات الدالة على وحدانيته، الليل والنهار والشمس والقمر. تخصيص هذه الأربع لعظمها، وهي أبرز الآيات المخلوقة المشاهدة. فالليل والنهار بينهما اختلاف طولا وقصرا وظلمة ونورا، عبرة، كما قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ماذا؟ أن يذكر أو أراد شكورا. يطول هذا ويقصر هذا، ويأتي هذا ويذهب هذا. والشمس ضياء النهار وسلطانه، والقمر ضياء ماذا؟ الليل وسلطانه. وفي تخصيص وفي قوله تعالى لا تسجد للشمس ولا للقمر التنبيه إلى أن أو تخصيص النهي عن السجود للشمس والقمر لأن بعض الكفار كانوا يسجدون لهما لما يرونه من عظمهما وخصائص كل منهما. ومن خصائص الشمس والقمر ما له دخل حتى في النبات. هل عندنا مدرس علوم؟ صحيح هذا يا شيخ؟ يعني الشمس والقمر يعني دخل حتى في في الباحة في المد والجزر. فبعض المشركين كانوا يسجدون لها لهما لا تسجدوا للشمس ولا القمر قال واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. السجود يجب أن يكون لله والسجود ينصرف أكثر ما ينصرف إلى الهيئة المعروفة في الصلاة وهو وضع السبعة الأعضاء في الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع فبينها قال ماذا؟ أولا الجبهة والأنف واحد والكفان والركبتان وأطراف القدمين ويعبر به عن الصلاة لأنه أشرفها أشرف أركانها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في السجود وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أي حري بالاستجابة. وقوله إن كنتم إياه تعبدون إذا كنتم صادقين في عبادة الله فلا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن هما مخلوقان مسخران ليس لهما من العبادة شيء. وفي الآية ملحظ آخر وهو أن المشركين لهم عبادات مثل الصدقة والحج والعتق لهم عبادات لكن هل عباداتهم خالصة أو مشتركة؟ مشتركة والله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا. إن كنتم إياه تعبدون فاسجدوا له هو لا تسجدوا لغيره. نعم. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. إن ربكم الله بينا معنى الرب قبل قليل لكن في الآية أمور جدت علينا لم نبينها سلفا وتلكم هي ما نصبه الله في هذه الآية من الأدلة على وحدانيته. فأرجو من الإخوة والأبناء تأمل هذه الأدلة. الأول ما هو؟ إن ربكم ماذا؟ الله الذي؟ إذن الأول خلق السماوات والأرض في كم؟ في ستة أيام. هذه الستة الأيام مبينة أو مجملة؟ لا يعني هذه هنا مجملة لكن هل بينت؟ بينت في موضع آخر وهو سورة سورة فصلت. من يذكرها؟ تأملوها. لا قبل لا لا أيوه طيب والأرض أيوه باقي ها هات يا صديق خلق الأرض جميل إذن يومان لماذا للأرض تمام ها إيه طيب بس السماء قال ثم سواهن سبع سماوات في يومين والبقية في يومين وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. إذن يومان خلق فيهما الأرض ويومان خلق فيهما السماء ويومان فيها بقية المخلوقات والله قادر على أن يخلقها جميعا بكل فتكون. قال أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى يعوذ عباده بهذا الطريق إلى التأني والحكمة لأنه لا يعجل سبحانه وتعالى. وقال أهل العلم مقدار ستة أيام لأنه ليس في ذلك الوقت علامة ليل ولا علامة نهار مقدار، لكن نحن نقول ستة أيام لأن الله لا يحتاج إلى مقدار، نقول ستة أيام كما قال الله تعالى، وهو يعرف يعلم سبحانه وتعالى أن الليل ينتهي بحد والنهار ينتهي بحد، ستة أيام كما قال. حديث ما هو؟ أيوة هذا نعم. لا لا من الأحد الأحد لا هو كلمة السبت لكن هي ولهذا قال اليهود عليهم لعنة الله إن الله استراح يوم السبت فرد الله عليهم قال وما مسنا من لغوب. طيب هذا الدليل الأول هذا الخلق العظيم العجيب المتقن وجد في هذه في ستة أيام وهو قادر أن يوجده في كاللمح بالبصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر واحدة لا يكرره ما يحتاج لتكرار كون سماء وأرض خلاص تكون. نعم الثاني ثم استوى متى كان الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض أما خلقه فهو قبلهما بخمسين ألف سنة ثم استوى على العرش خلق العرش نعم أقول استواؤه على العرش بعد خلق السماوات والأرض لكن خلقه له خلق العرش قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة فهمتم؟ ثم استوى على العرش بمعنى على وارتفع عليه وهذا هو أحد معاني ثلاثة جاءت في القرآن لمعنى الاستواء هذا ومواضع أخرى شبيهة استوى على العرش على العرش استوى بمعنى على وارتفع والمعنيان الآخران قصد واستقر فقصد في مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها وعمد إليها والاستقرار في قوله تعالى ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه أي إذا استقررتم فالآية فيها دليل على اتصاف الرب سبحانه وتعالى بصفة الاستواء وهل هي ذاتية أم فعلية فعلية لأنه قال ثم استوى يعني خلق السماوات ثم استوى فهي صفة فعلية هذا هو الدليل الثالث الدليل الثالث يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار. وفي آيات أخرى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الليل يغشى النهار فتصير الدنيا مظلمة، والنهار يغشى الليل فتصير الدنيا منيرة. هذا الدليل الثالث. الرابع يطلبه حثيثا سريعا، كل واحد يطلب الآخر ولا يدركه. الليل لا يدرك النهار والنهار لا يدركه. نعم. والدليل الخامس، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. عرفنا بعض الحكم من الشمس والقمر، لكن النجوم لأي شيء خلقها الله سبحانه وتعالى؟ تمام، علامات يهتدى بها. وماذا أيضا؟ وزينة للسماء. وماذا؟ رجوما للشياطين. ألا له الخلق والأمر، له الخلق لا يشاركه في أحد، هو المالك له، وله الأمر قدرا وشرعا، الأمر القدري والأمر الشرعي. الأمر الشرعي هو التكليف، تكليف الرسالات، والأمر القدري قضاؤه وقدره في الكون. وبهذا نكتفي. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك